أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقوله: يعلم ربك المشاك ليس له خطوة. وقوله: يرحم الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم ينزلان الجنة. فهذا وما أشبه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بصفات المرسلين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما تقتل في الذهن أو خطر في البال فإن الله تعالى بالذات. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نزلنا في موضوع أحاديث الصفات، صفات المولى تبارك وتعالى التي اتصف بها وأثبتها لنفسه، وأثبت له أيضا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما سبق أن بينا، حيث قلنا أن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، فإذا وصف أو وسم أو سمى نفسه بشيء وجب لنا أن نؤمن بذلك وأن نصدقه وأن نعتقده عقدا جازما، وليس لنا أن نعمي العقول وأن نحطم الأهواء في الإثبات أو النفي. قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. والمؤلف رحمه الله كغيره ممن ألف في مسألة الصفات والأسماء بعد أن ذكر طائفة أو مجموعة من آيات التنزيل التي في كتاب الله عز وجل والتي تدل على بعض الصفات، وقد سبق أن تكلمنا عليها كصفة المجيء والإتيان، وكصفة الرضا، وصفة السخط، وصفة اليد، وصفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وصفة النفس. أن المؤلف رحمه الله ذكر بعض الآيات التي أثبت الله سبحانه وتعالى فيها بعض صفاته، ومعلوم أن هذه العقيدة التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان بها واعتقادها إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، وأن ما قال الله هو عين ما قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نجد أحيانا أن بعض الصفات ذكرها المولى تبارك وتعالى في كتابه، ثم ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أو في حديثين أو في أحاديث. وأحيانا يكون إثبات النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الله عز وجل بالقول، وأحيانا يكون بالفعل، وأحيانا يكون بالتقرير. أن يقر أحد الصحابة على شيء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب المسلمين في حجة الوداع يرفع أصبعه إلى السماء ويقول اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. هذا قال العلماء فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء، ولو كان الله عز وجل في كل مكان أو كان تحت الأرض لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إلى السماء ويرفعه نحو السماء. وكذلك بالفعل وكذلك بالقول، وأحيانا لا نجد صفة أو بعض الصفات في كتاب الله عز وجل ولكن نجدها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم توجد في كتاب الله فهذا لا يحملنا على أن لا نعتقدها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا لم تؤمن بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبما قاله وبما أخبر به عن ربه فأنت كذبت الله سبحانه وتعالى، كذبت الله عز وجل في قوله، لأنه أمرك أن تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله عليه الصلاة والسلام. وأحاديثه عليه الصلاة والسلام يجب على المسلم أن يقبلها وأن يؤمن بها وأن يصدقها وأن لا يردها وينكرها ويجحد أو يجحدها، سواء كانت هذه الأحاديث أحادية أم كانت متواترة أو كانت مشهورة. ولا يلزمنا أن نفرق، فنقول كما قال كثير من المتأخرين أن الأحاديث إذا كانت أحادا وليست متواترة فإننا لا نعمل بها ولا نأخذ بها في العقائد ونأخذ بها في الأحكام، على طريقتهم أو على قولهم بأن الأحاد إنما يفيد الظن ولا يفيد اليقين. ولو أخذنا بمثل هذا القول لتركنا أشياء وأمورا كثيرة وكثيرة جدا مما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وهذه كلها تدخل في موضوع العقيدة، وكثير منها جاء عن طريق الأحاديث. ثم ما هذا التفريق؟ نأخذ بهذا الحديث إن كان في موضوع الأحكام في موضوع الصلاة مثلا أو الزكاة أو الصوم أو الجهاد، ثم إذا كان يقرر مسألة عقادية مما يجب على الإنسان أن يؤمن به تركنا، فهذا أيضا مما يجب أن يحذر منه الإنسان. ولهذا ذكر المؤلف هنا أن هذه الأثار والأحاديث التي فيها ذكر هذه المسائل إذا جاءت عن طريق النقل العادل الضابط، يعني عن طريق الرواة العدول الثقات مما صح سنده وشهد لنقالته بالإمامة وبالصدق وبالضبط وصح الحديث سلمنا به وأخذنا به وأعملنا. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتعارض ولا يمكن أن يتناقض، ولا يمكن أيضا لحديث من الأحاديث أن يتعارض مع نص أو مع آية في كتاب الله عز وجل. والمؤلف رحمه الله كما قلنا لما ساق بعض الآيات في إثبات بعض صفات الله عز وجل أردفه بسياقه لبعض الأحاديث على سبيل المثال لا على سبيل الحصر لإثبات نوع آخر من الصفات مما يجب إثباته لله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله تعالى ومن السنة، من السنة يقصد يعني من قول أو من فعل أو من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر من السنة الحديث القولي الذي نطق به فم المعصوم صلى الله عليه وسلم، فقال ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله لإثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى في حديث عظيم يعرف عند العلماء بحديث النزول. هذا الحديث أي قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى آخر الحديث يعرف عند العلماء بحديث النزول، وقد شرحه واعتنى به وأثبت فيه معتقد السلف ورد فيه على الطوائف المنكرة لصفات أو لصفة النزول أو المؤولة والمحرفة لهذه الصفة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب عظيم غنى فتاويه سماه شرح حديث النزول، وهو قيم يقيس في ذلك. هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم تمامه ينزل ربنا، ينزل ربنا وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، وفي بعض الروايات ثلث الليل الآخر. يقول أي الله عز وجل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ينزل ربنا وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث قال بعض العلماء بأنه متواتر، والمشهور أنه حديث مشهور صحيح، وتكلم عليه غير واحد من أهل العلم، وأثبته أهل الحديث في مصادر الحديث. وعلى رأس هؤلاء العلماء الإمامان الشيخان البخاري ومسلم، حيث روى البخاري هذا الحديث في كتاب الصحيح، رواه في كتاب التهجد باب الدعاء والصلاة في آخر الليل، وكرره في موضعين من صحيحه، كما رواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر، ورواه غير البخاري ومسلم. وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. ينزل، هذا النزول هو نزول حقيقي، لأن كل شيء، قال العلماء، لأن كل شيء كان الضمير فيه يعود إلى الله عز وجل فهو ينسب إليه حقيقة. إن كل شيء كان الضمير فيه يعود إلى الله عز وجل فهو ينسب إليه حقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربه سبحانه وتعالى. إذن فهو نزول حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى وكماله وعظيم سلطانه. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. سماء الدنيا هي هذه السماء التي تظلنا، أقرب السماء، أقرب السماوات إلى الأرض، والسماوات سبع، السماوات سبع. ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، وإنما ينزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا في مثل هذا الوقت الذي قيده في الحديث بأنه الثلث الأخير من الليل للقرب من عباده، ليكون إلى سماء الدنيا في مثل هذا الوقت الذي قيده في الحديث بأنه الثلث الأخير من الليل للقرب من عباده، ليكون قريبا من عباده. وإذا كان الله عز وجل قريبا من عباده فهذا معنى أن الإنسان يغتنم مثل هذا الوقت ليدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل. وإن كان الله تعالى يجيب العبد في سائر الأوقات وفي سائر الأحوال، ولكن ثمة أحوال تكون الاستجابة فيها أعظم ويكون تحقيق الإجابة فيها أوكد. فالإنسان مثلا إذا كان في حالة رقة القلب فدعاءه أقرب للاستجابة من إنسان يكون في حالة والقلب يعلوه الرعد أو تكسوه هومة الذنوب. فكذلك العبد إذا كان في السجود فهو أقرب إلى الله عز وجل لما يكون في حالة غير السجود، كأن يكون خارج الصلاة وما إلى ذلك. فهذا الوقت إنما يكون الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، كما جاء في بعض الأحاديث أيضا الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يكون قريبا من أهل الموقف في يوم عرفة، وإنه ليبالي بهم الملائكة، أي أن الله سبحانه وتعالى يبالي بالواقفين في عرفة ملائكته الكرام، يقول ماذا أراد هؤلاء، فهو قريب منهم. عشية عرفة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، كل ليلة يعني يشمل جميع أيام السنة وأيام العام، ليس هناك استثناء. كل ليلة ينزل فيها الرب سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الأخير، لكن هذا النزول متى يكون؟ حين يبقى ثلث الليل الأخير، والليل يبدأ من غروب الشمس اتفاقا، الليل يبدأ من غروب الشمس اتفاقا وخلاف انتهائه، فقال قوم أنه ينتهي بطلوع الفجر، وقال آخرون ينتهي بطلوع الشمس. والظاهر كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر، الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر، وأما الليل الفلكي فينتهي بطلوع الشمس حين يبقى ثلث الليل الأخير. يقول وهو الرب سبحانه وتعالى من يدعوني، من هنا اتفاق بتشويع، فقول الله عز وجل هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله، فقوله من يدعوني هذا اتفاق بالتشويع، يدعوني أي من، يقول يا رب يعني يسألني من حوائج الدنيا والآخرة فأستجيب له، أستجيب بالنص لأنه جواب طرف، فأستجيب له يعني أجيبه في دعوته، لكن المشروط أن الإنسان يدعو بالمشروع، فلا يدعو مثلا بالشر ولا يدعو بالممنوع، وإنما يدعو الله عز وجل خير الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل فأستجيب له من يسألني، هل من يسألني حاجته أو يسألني الجنة ونحو ذلك، فأعطيه أعطيه سؤله ما سأل. من يستغفرني، الاستغفار طلب المغفرة، كأن يقول اللهم اغفر لي أو يقول أستغفرك اللهم، قال فأغفر له، لأن المغفرة ما معناها؟ هي الستر والتجاوز عن الذنوب، أن الله سبحانه وتعالى يستر فلا يفضحك أمام الخلق، وقد لا يفضحك أمام الخليقة يوم القيامة، ويتجاوز عنك فلا يحب. فهذا في الحقيقة حديث عظيم، وسنذكر إن شاء الله في آخره لما نتعرف إلى فوائد هذا الحديث إلى الناحية المسلكية المستفادة من مثل هذا الحديث العظيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث تضمن فوائد كثيرة، ولكن نقتصر على ذكر الفوائد التي لها متعلق بموضوع العقيدة الذي نحن فيه. من فوائد هذا الحديث إثبات العلو لله عز وجل، إثبات العلو لله تبارك وتعالى. من أين نستشف هذه الصفة ونستمدها في هذا الحديث؟ من قوله ينزل، لأن النزول يكون من علو، النزول يكون من علو، فقوله ينزل دليل على علو الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى فوق سمواته مستوى على عرشه. ومسألة العلو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الناس فيها على أربعة فرق أو طوائف، الطائفة الأولى أو الفرقة الأولى هم الجهمية النفاة، هؤلاء ماذا يقولون في الله عز وجل؟ يقولون لا هو داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وجميع الطوائف من أهل البدع لهم نصوص يستندون إليها إلا الجهمية والعياذ بالله، فليس لهم نص يعني يلجؤون إليه فيثبتون قولهم به حتى ولو بالتأويل والتحريف. ما عندهم قالوا الله عز وجل لا نقول بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت. الفرقة الثانية يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان ولا يثبتون الحدود لله عز وجل. ومن هذه الفرقة طائفة الأشاعرة. الفرقة الثالثة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى هو فوق عرشه أي في السماوات، وأيضا هو في كل مكان، محاولة منهم على الجمع بين النصوص، وهو قول متهاجس أيضا. وأما القول الرابع فهو قول الذين يؤمنون والذين يلتزمون بالكتاب والسنة، فهؤلاء يثبتون ما أثبت الله وأثبت رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف أو تعطيل، فيقولون بأن الله عز وجل فوق سمواته وأنه مستمع على عرشه. فقوله يلزم هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى. هذه فائدة. الفائدة الثانية إثبات النزول الحقيقي، إثبات النزول الحقيقي كما يدل عليه الله، لأن الله ينزل ماذا تفهم منه؟ يعني أن الإنسان ينزل ولا يصعد ولا يذهب شيمان ولا يمينا، فالنزول بالنسبة لنا مفهوم. نقول أن الله عز وجل ينزل ونثبت هذا النزول ونقول بأنه نزول حقيقي كما يدل عليه الله. ولكن هل نقول أن الله سبحانه وتعالى ينزل بذاته؟ هل نقول أن الله سبحانه وتعالى ينزل بذاته؟ قال العلماء: لا نحتاج أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى ينزل بذاته. قالوا: ما دام الفعل قد أضيف له فهو له، ما دام الفعل قد أضيف لله عز وجل يعني ينزل ربنا فهو له، وهذا هو الصحيح. لكن قال بعض أهل العلم أنه يجوز أن يقول ينزل بذاته، وهذا إنما قال به من قال لأنه اضطر إلى ذلك ولجع إليه ضرورة. لماذا قال ينزل بذاته؟ لأنه جاء في معرض الرد على من يقول ينزل أمر الله أو تنزل رحمة الله أو ينزل ملك من الملائكة. فالذي قال من العلماء أنه ينزل بذاته من أجل أن يرد على من قال أن النزول المقصود به أمر الله أو رحمة الله أو نزول ملك من الملائكة. هذا كقول العلماء: القرآن كلام الله غير مخلوق. فكلمة غير مخلوق لم تكن عند الصحابة. القرآن الصحابة كانوا يقولون القرآن كلام الله ويعرفون بأنه غير مخلوق، ولكن لما نشأ القول بأن القرآن مخلوق وأن الله عز وجل خلقه فكأن الله عز وجل لم يكن متكلما، قال أهل السنة مدافعين عن هذا الاعتقاد الصحيح: كلام الله القرآن كلام الله غير مخلوق. كقوله يعني مستوى على عرضه بائن عن خلقه أو من خلقه، فهذه أيضا يضطر إليها. ولهذا قال بعض العلماء: نقول ينزل بذلك. وهذا التحريف الذي وقع من هؤلاء المحرفة أنهم يقولون بأن النزول مراد به أمر الله كلام باطل. لماذا كان كلام باطل؟ لأن الله أمر الله سبحانه وتعالى إنما يكون دائما وأبدا، فأمر الله سبحانه وتعالى نازل في كل وقت وفي كل حين. قال الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. في كل لحظة الله سبحانه وتعالى يدبر أمر الخليقة، يدبر أمر السماوات والأرض والإنسان والحيوان والجبال والبحار. فكيف نقول بأن النزول نزول أمر الله عز وجل يكون في ثلث الأخير من الليل؟ إذن فهذا كلام باطل. وكذلك رحمته، رحمة الله عز وجل المؤولة، قالوا ينزل ربنا تبارك وتعالى أي تنزل رحمته، وهذا كلام أيضا باطل. لماذا؟ لأن رحمة الله سبحانه وتعالى هي في كل وقت وحيد، ولا تختص بهذا الوقت الذي هو ثلث الأخير من الليل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله. ما بكم من نعمة أيها الناس فمن الله، فالنعم كلها لله عز وجل. والنعم كما لا يخفى عليكم هي من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا فلا تختص بهذا الوقت من الليل الذي هو ثلث الأخير من الليل. ثم أيضا ما فائدة أن تنزل الرحمة وتبقى في السماء الدنيا في ثلث الأخير من الليل؟ ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، فهي في السماء الدنيا، وهي فوق سماء الدنيا، وهي في الأرض، وهي ما بين السماء والأرض. فقوله إذا تنزل رحمة الله وأولنا بها النزول كلام في غاية البطلان انتهاكه. كذلك من قال يعني أن المقصود بنزول الله عز وجل هي نزول ملك من الملائكة، من المعقول جدا أن الملك لا يقول للناس من يدعوني فأستجيب له، لأن الملك هو مخلوق كسائر الخلق، موكل بالمهمة في هذه الحياة، ولا يستطيع أن يعطي الناس أسئلة جميعا، كما لا يستطيع أن يجيبهم في دعوتهم، فقد لا يجيب الحج في دعوة واحدة، لأنه لا يتحرك ولا يقوم بشيء إلا بإذن المولى سبحانه وتعالى. إذا فهذا التفسير وهذا التأويل للنزول كما قاله هؤلاء المحرفة والمؤولة فهو في غاية البطلان والتهافت. فحاصل أن هذه الأقوال كلها تعتبر من التفسير الباطل لمعنى النزول. فنقول نثبت النزول لله سبحانه وتعالى، وأنه نزول حقيقي يليق بالله جل وعلا. فائدة ثالثة وهي من الأهمية بمكان، الوقوف عند مدلول الله، هذا في جميع مسائل القتال، الوقوف عند مدلول الله دون اللجوء إلى الاحتمالات التي تعترض وتكون خارجة عن نطاق مدلول حقيقة الله. فلا نقول مثلا إن الله سبحانه وتعالى إذا نزل فأين العلو، أو إذا نزل فأين استواءه على العرش، أو إذا كان فوق عرشه كيف يكون قربه من مخلوقاته، أو نقول إذا كان الله سبحانه وتعالى ينزل والنزول حركة وانتقال والنزول حادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث، فهذه احتمالات تريدها بعض الناس. فنقول أولا إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يأتوا بمثل هذه الاحتمالات يعترضون بها على النصوص، بل قالوا آمنا وسلمنا وصدقنا. فهم لما سمعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينزل فهموا معنى النزول وقالوا به، ثم سكتوا ولم يقولوا إذا نزل الله سبحانه وتعالى فأين علوه، أو إذا نزل الله سبحانه وتعالى السماء الدنيا فهل العرش يخلو منه أو لا يخلو، لم يتكلموا بمثل هذه الأمور أبدا. ولهذا في مسألة العلو نقول إذا نزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الأخير من الليل، فماذا نقول عن علو الله سبحانه وتعالى؟ أهل السنة ماذا يقول؟ يقول إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، ولكنه عال على مخلوقاته، فهو في نزوله أيضا عال إلى مخلوقاته، عال على مخلوقاته. وليس في معنى النزول أن سماء الدنيا تقله أو السماوات الأخرى تظله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. لأن أهل الضلال ماذا يقولون؟ قالوا إذا نزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، وسماء الدنيا عندها حد، قال مثلا عندها مليار كيلومتر، فمعنى إذا نزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا فإن سماء الدنيا هذه تفيده، فجعل الله سبحانه وتعالى كأن عرضه أو طوله كسماء الدنيا، وهذا أمر اعتراض باطل. فنقول أنه ينزل إلى سماء الدنيا ومع ذلك لا نقول أن هذه السماء تظله أو أن السماوات الأخرى الثانية تظله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من خلقه. فنقول كما قال السلف فهو ينزل حقيقة مع علوه حقيقة وليس كمثله شيء، وليس كمثله شيء. أما مسألة الاستواء على العرش هذه المسألة ذكرها أهل الضلال، قال إذا نزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا والمعروف أنه مستوى على عرش، إذا سوف نخرج العرش منه، إذا نزل يعني العرش يكون فارغا. أولا نقول الاستواء على العرش هو صفة فعل أو هو فعل وليس من صفات الذات، ليس من صفات الذات، وليس لنا حق أن نتكلم، ليس لنا حق أن نتكلم ونقول هل يخلو العرش منه أو لا يخلو. لماذا؟ لأن صفات الخالق لا يمكن أن تشبه بصفة المخلوق. نعم لو كان هذا من المخلوق ربما يكاد مجتمعاً، تقول أن الإنسان أو أن الآن أنا جلس الكرسي، فإذا نزلت عن الكرسي وجلست في الأرض هذا بالضرورة يفهم منه أن الكرسي قد أصبح فارغ، يعني لم يعد لمقامي أو لخروجي على الكرسي معي، يعني جلست في الأرض. فهؤلاء إنما ظهرت لهم هذه الشبهة، قال إذا كان ينزل بمعنى العرش يخلو منه. لماذا؟ لأن قال في هذا لأنهم شبهوا صفات المخلوق بصفات الخالق سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك أهل السنة في مسألة خلو الله سبحانه وتعالى من عرش حين ينزل ثلاثة أقوال. أهل الحديث أو أهل السنة قالوا في هذه المسألة في مسألة النزول أن الله سبحانه وتعالى هل يخلو من عرش أم لا؟ ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأن العرش لا يخلو منه، ينزل الله عز وجل ولكن العرش لا يخلو منه. قالوا لأن أدلة استوائه على العرش محكمة ودليل حديث النزول محكم، وصفات الخالق لا يجوز لنا أن نشبهها بصفات المخلوقين، لا يجوز لنا أن نشبهها بصفات المخلوقين، فيجب إذن أن نبقي الجميع على إحكامه، نبقي الجميع على إحكامه، ونقول هو مستوى على عرشه ونازل إلى سماء الدنيا، ولكن دون أن نعرف الكيفية. نعم الإنسان هذا في عقله يقلب، لا يصدق بهذا، يقول كيف الدنيا لم يحصل على عرشه، قالوا ينزل وهو مستوى على عرشه. لكن الكيفية لا يمكن أن نصل لماذا؟ لأن عقولنا أدنى وأكثر وأحقر أن تحيط بالله سبحانه وتعالى. وهذا القول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عن الإمام أحمد كما في رسالة إلى مسدد، وكذلك نقل عن الإمام إسحاق بن راهوية أو إسحاق بن راهوية، وكذلك عن محمد بن زيد رحمه الله، ونقل أيضا عن أبي عثمان سعيد الداري رحمه الله. وأما القول الثاني في أهل الحديث فمنهم من قال التوقف، قال لا نقول إذا نزل الله سبحانه وتعالى أن العرش يخلو منه أو لا يخلو، قال لا نقول نتوقف. وهذا القول نسب إلى الحافظ عبد الغني المقدسي. وهناك قول ثالث وهو لمن قول قال بأن العرش يخلو منه، وهذا نقله شيخ الإسلام في كتابه شرح حديث النزول لكن لم ينسبه إلى طائفة أو إلى عالم، وعنه أيضا نقل شيخ ابن عثيمين ولم يشر إلى من قال به من أئمة أهل السنة، ولم يكن لي من الوقت يعني الشيء الكافي حتى أبحث من قال به، لكن هذا قول نسبة عند أهل السنة أن العرش يخلو منه. لكن قلنا بأن الأشهر والمعروف عند أهل العلم في الإمام أحمد بن حنبل وأبو عثمان سعيد الداري وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن العرش لا يخلو منه، نقول هو مستوي على عرشه ونازل إلى سماء الدنيا لكن بدون أن ندرك الكيفية، لأن عقولنا هي أحقر وأدنى وأوضع من أن تحيط بمثل هذه الأمور. كذلك هناك إشكال أورده بعض الناس وذكره الشيخ ابن تيمية في شرحه للعقيدة الوسطية، أورد بعض العلماء المتأخرين إشكالا، قالوا ما دام أن الأرض كروية الشكل، الأرض كروية الشكل والشمس تدور على الأرض، قال لا يمكن أن يقولوا، يعني هل يجوز أن نقول مثلا أن نزول الله سبحانه وتعالى يكون دائما باعتبار أنه يمكن أن يكون الليل في هذا البلد ثم يكون النهار في بلد آخر ثم بعد ذلك يكون الليل في بلد آخر، يعني ما زال الشمس تدور على الأرض فالليل دائما باقي على الكرة على الأرضية، يعني على جزئينها النصف أو أقل. قالوا فهل يجوز لنا أن نقول بأن نزوله يبقى دائما ما دام الكرة الأرضية دائما فيها ليل ودائما فيها نهار؟ هذا بالحقيقة من الاحتمالات التي قد يعترض بها الناس على بعض هذه الصفات. والمؤمن في الحقيقة في هذه الأمور لا يقول كيف وكيف، كيف يؤمن، كيف يخرج من هذا الإشكال؟ يقول إذا كان هو موجود الآن في أمريكا مثلا، إذا كان الثلث الأخير من الليل يقول الله تعالى أن ينزل، وإذا كان في المملكة العربية السعودية في الثلث الأخير من الليل يقول الله تعالى أن ينزل، وإذا كان في الجزائر يقول مثل ذلك. ولا يحتاج أن يؤمن فكره ويقول يعني الليل دائما موجود في الكرة الأرضية إذا فنزول الله سبحانه وتعالى يبقى، ونحن نعلم أن النزول هو صفة فعل ليس من صفة الذات بمعنى الله سبحانه وتعالى في كل وقت نازل، بل إن الله عز وجل ينزل ويسمع في الدنيا في الثلث الأخير من الليل. كذلك من فوائد هذا الحديث وهي الفائدة الرابعة إثبات الأفعال الاختيارية، إثبات الأفعال الاختيارية التي هي صفات فعلية، منها حديث النزول أو صفة النزول على النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى إذا بقي الثلث الأخير من الليل، فشيء النزول صفة اختيارية وصفة فعلية لله سبحانه وتعالى. كذلك هذا الحديث فيه من فوائد إثبات القول لله عز وجل وأن الله يقول، هذا نستمده ونستشفه من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يدعون. كذلك فيه هذا الحديث فيه إثبات صفة الكرم لله عز وجل، الله عز وجل كريم يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. والإنسان في الحقيقة هذا ما يحتاج في هذه الدنيا، حيث الكافر إما أنه يريد أن يحقق شيئا فيدعو الله عز وجل، لو كان في عرض البحر وخاف على نفسه الهلك يدعو الله يقول يا ربي أنقذني، فهذا دعاء. وقد يسأله أحيانا إذا جاء مثلا ولم يجد ما يسد به رمق الجوع أو سد به العطش فيقول يا ربي أسلم، يدعو إلى الله عز وجل. وكذلك طلب الاتفاق إنسان أحيانا يسرف على نفسه فأحيانا يأخذ يعني يذهب إلى البعث من رحمة الله عز وجل، فيقول لو أعلم أن الله سبحانه وتعالى يغفر لي ذنوبي لكنت يعني سائلا إياه أن يغفر لي ذنوبي. فهذا الحديث يدل على سعة كرم الله عز وجل وعظيم فضله وعطائه وإحسانه إلى الناس مهما كان. وهذا يدل أيضا على أن العباد محتاجون إلى الله عز وجل، كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فكل إنسان محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائد هذا الحديث من الناحية النسبية أن الإنسان إذا عرف أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وهذا النزول يكون قريبا لعبده، وهذا في صالح العبد وفي فائدته وفي منفعته وتسأله، هذا يدل على أن المؤمن ينبغي أن يغتنم هذا الجزء من الليل الثلث الأخير من الليل، لا سيما وخاصة لمن نزلت به حاجة أو كان به نزل به أمر شديد نازلة عظيمة. كثير من الناس يقع في مشكلات في أمر عظيم قد لا يجد حلا، يذهب إلى المستشفي فلا يجد حلا، يستشير الناس فلا يجد حلول عندهم، يخرق أبواب السلاطين الملوك المسؤولين يتم فرض الناس فيجد أبواب مغفرة والمشكلة تكبر وتعظم حتى لا يرى الأمل، ولكن ينسى الإنسان أن يتوجع إلى الله سبحانه وتعالى، ينسى أن يتوجع إلى الله لا سيما في مثل هذا الوقت، ولأن الإنسان إلى عرض أن الله سبحانه وتعالى ينزل في مثل هذا الوقت حين يكون الناس في نيام وفي سباب وهو يتوضا لله سبحانه وتعالى ثم يصلي ركعتين ثم يدعو الله سبحانه وتعالى حين تنام الأعين ويتضرع إلى المولى تبارك وتعالى ويسأله أن يفرج عنه كربه وأن يزيل عنه غمه وأن يعطيه مما سأل، فكيف لا يجيبه الله سبحانه وتعالى وهو المؤمن الذي يثق في وعد الله عز وجل. إذن مثل هذا الحديث الذي قد يساق به أهل العقيدة له من الفائدة ومن المنفعة ما يجعل الإنسان يهدى إلى الله سبحانه وتعالى إذا سمع مثل هذا الحديث العظيم الذي يستجيب الله فيه دعاء المؤمنين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله أي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليس له طبوع. سنتكلم عن هذا الحديث بعد قليل. هذا الحديث ساقه المؤلف لإثبات صفة العجب لله، وصفة العجب فائدة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكمال سلطانه وعظمته سبحانه وتعالى. أما أهل التعطيل فقد فسروا الأدب بأنه المجازاة، المجازاة بأن الله سبحانه وتعالى يجازي عباده ويثيبه، وهذا في الحقيقة تأويل وتحريف، تأويل وتحريف. لأن العجب ما معناه؟ العجب هو استغراب الشيء، العجب معروف عندنا هو استغراب الشيء. قال العلماء: والعجب يكون لسببين اثنين. السبب الأول هو خفاء الأسباب على المستغرب للشيء المتعجب منه، بحيث يأتيه بغتة دون توقع. لما تخفى الأسباب على الإنسان ثم يظهر له شيء على أي غفلة يتعجب من ذلك الشيء. ومن ذلك قالوا في تلك الكلمة المشهورة أو الأثر المشهور: إذا عرف السبب بطل العجب أو بطل العجب، بمعنى أن معرفة الأسباب لا تؤدي إلى العجب. يعني إذا عرفت الأسباب فإنك لا تعجب بشيء، لكن إذا لم تعرف الأسباب يؤدي بك إلى العجب. لكن هذا المعنى للعجب مستحيل بحق الله عز وجل، مستحيل بحق الله عز وجل. لماذا؟ نعم، لأن الله عز وجل بكل شيء عليم، لا تخفى عليه الأسباب ولا النتائج، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما السبب الثاني للعجب وهو خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره، يعني يحدث شيء لا يكون كمثله متوقعا، بحيث لكن بدون رفوع من المتعجب. وهذا في الحقيقة ثابت لله عز وجل، لأنه ليس عن نقص من المتعجب، ولكنه بالنسبة أو بالنظر إلى حال المتعجب منه، يعني خروج الشيء عن نظائره. ليس يعني هذا راجع إلى حال المتعجب وهو الله عز وجل، وإنما راجع إلى حال المتعجب منه. ولهذا قال: يعجب ربنا للشافي ليس له صبوة. ليس له صبوة بمعنى ليس عنده اتباع الهوى، لأن الغالب أن الشاف أو أن الشباب بالنسبة للإنسان هو وقته اتباع الهوى واللهو واللعب. فقال: يعجب ربنا للشافي ليس له صبوة. وهذا الحديث وطبران في المعجم الكبير والطبران في المعجم الكبير والبيهق في الأسماء والصفات، وأيضا رواء أبو يعلى الموصلي في المسند، وكذلك الهيثمي في مجمع الدوائر، ومن المتأخر الحافظ السيوطي والعجلوني والإمام الشوكاني. ولكن هذا الحديث تقع المؤلف، لكن قال لنا بأنه حديث ضعيف، حديث ضعيف. وممن ضعفه من الأئمة الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكذلك الحافظ السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة، وضعفه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة. لكن يغني عن هذا الحديث، حتى إذا قلنا بأن هذا الحديث ضعيف في إثبات صفة العجب، لكن هناك أحاديث أخرى تثبت صفة العجب بالله سبحانه وتعالى. منها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، أي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة، فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به خطر. فهذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك، في إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خياره، يعني الله سبحانه وتعالى يعجب من قنوط العباد وقرب خياره. خياره مع تغيير الحال، لأن الإنسان لما يكون في حالة يأس وقنوط فتراه يعني في حالة قلق واضطراب، والله سبحانه وتعالى يغير الحال أو الحوال من حال إلى حال، وهو سوف يفرج عنه ذلك الهم. ومن ذلك فتراه يتحدث الله سبحانه وتعالى من بني آدم، قال صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب فجره، ينظر إليكم أذلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب سبحانه وتعالى. وهذا الحديث رواه غير واحد من الأئمة، وقد حسنه الشيخ الألباني في كتابه جزء الأحاديث الصحيحة. وقوله أيضا: يضحك الله إلى رجلين، هذا الحديث تقعه المؤلف لماذا؟ لإثبات صفة الضحك لله عز وجل. بما نثبت الضحك لله تبارك وتعالى بقوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح رواه البخاري ورواه مسلم ورواه مالك في الموطأ ورواه النسائي في سننه، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. هذا ما تقرأه المؤلف: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان جميعا إلى الجنة. الإنسان يسأل كيف يدخلون الجنة، بينه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستسلم. هذا الرجل كان كافرا وذاك مسلم، فالكافر قتل المسلم، والمسلم إذا مات في ساحة الجهاد في ساحة المعركة فهو شهيد، فكان من أهل الجنة. ثم من الله عز وجل بعد ذلك بالتوبة على ذلك الكافر فأسلم، ثم وفقه الله عز وجل لأن يكون من المجاهدين فجاهد فقتل أي فاستشهد فكان من أهل الجنة. ولما تعالى؟ لأن ذلك الرجل يقول قتل الكافر فكيف يدخل معي الجنة ومأواه النار، لكن هو لا يعلم بما ختم الله سبحانه وتعالى لذلك القاتل، ولأن الله سبحانه عباده. فهذا كافر يقتل المسلم ويمن الله سبحانه وتعالى عليه بعد ذلك بالتوبة فيموت أيضا في المعركة ويدخل كل واحد منهما إلى الجنة. وهذا الحديث كما قلنا ساقه المؤلف لإثبات صفة الضحك لله عز وجل، وصفة الضحك ثابتة بكتاب السنة وبالسنة. الكتاب صفة الضحك ثابتة بالسنة وليس بالكتاب وبإجماع السلف. أما صفة العجب ثابتة بكتاب السنة وبالسنة فقط، بكتاب السنة. ما الدليل على أن صفة العجب بالكتاب؟ هل صفة العجب ثابتة بالكتاب في القرآن؟ نعم. ما هي الآية؟ نعم. أنا ترى بل عجبت ويسخرون، المخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس فيه إثبات صفة العجب لله. قراءة أخرى بالضم: بل عجبت ويسخرون، الضم هنا لمن يرجع لله سبحانه وتعالى، ففيه إثبات صفة العجب لله عز وجل على هذه القراءة في كتاب مسلم، يعني صفة العجب حقيقة لله تبارك وتعالى. فإذا صفة الضحك ثابتة بالسنة وإجماع السلف، وهو يعني ضحك حقيقي يليق بالله عز وجل. أما أهل التعطيل فقد فسروه بالثواب، وبعضهم فسروه بالرضا، وبعضهم فسروه بالمجازاة وما إلى ذلك. ما هي الفائدة النسبية من هذا الحديث؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هو أننا إذا عرفنا بأن لنا فإننا نأمل منه كل خير. ولهذا سأل رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل يضحك ربنا؟ رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أن يضحك ربنا عز وجل، لكن ليس كضحك المخلوقين. فمثلا نقول أنه إذا ضحك تظهر أسنانه مثلا أو يصدر منه صوت، هذا لا يجوز أن نطلق بحق الله عز وجل. نقول يضحك ضحكا يليق به سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال الرجل: لن نعدم خيرا من رب يضحك، او لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذا الحديث وان كان اسناده ضعيف لكن من حيث المثل فهو صحيح، ولذلك اورده الشيخ ناصر في الاحاديث التي سجلت الاحاديث الصحيحه، وذكره غير واحد من الائمه في الامام ابن ابي عاصم في كتاب السنه، وذكره الامام احمد في المسند. لن نعدم من رب يضحك خيرا. لماذا؟ لأن إذا علمت بأن الله سبحانه وتعالى يضحك فإن يكون عندك الأمل في الله سبحانه وتعالى، ولهذا مثلا لو رأيت إنسانا دائما وجهه كغير لا يضحك ولا يتبسم عبود مقهر على الناس فهذا الناس لا يرتاحون إليه بل لا يرجون منه نوال ولا يستأنسون بمجالسه ولكن إذا رأوا رجلا ضحوكا متبسما فإنهم يأنسون به ويحبونه ولذلك كان صلى الله عليه وسلم دائما بشر كثير التبسم صلوات الله وسلامه عليه لم يكن صلى الله عليه وسلم عبوسا ولكن ليس ذلك الضحك الذي يخرج الإنسان عن الجد ولكن كان يتبسم كان دائما بشر هذا من ناحية الكثية في هذا الحديث ثم قال المؤلف رحمه الله فهذا وما أشبهه يعني مثل هذه الأحاديث وما كان على شكلتها مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده يعني هنا يشير المؤلف كما قلنا بأن الحديث إذا ثبت عن المتكلم يعني بالنقل العدول الثقات الذين لا يتهمون في نقلهم وفي روايتهم وتصح هذه الأحاديث وهذه النقول عنهم فإننا نؤمن بها ونصدقها وهذه الأحاديث نعمل بها سواء كانت أحاديث أحد أو أحاديث متواترة وأنها تفيد اليقين ولا نقول أنها تفيد الظن فلا نعمل بها إلا في الأحكام ولا نعمل بها في العقائد كما هو قول بعض ثم قال ولا نرده الرد يكون طبعا بالإنكار والتكذيب كأن يقول الإنسان أن الله سبحانه وتعالى ليس له يد لا حقيقة ولا مجاز وهذا في الحقيقة كفر بالله عز وجل لماذا؟ لأنه تكذيب بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن لو قال الإنسان أن له يد لكن أولها فهذا لا يكون كافرا لأنه صدق الله فيما أخبر ولكن أولها ولكن الذي يقول أن ليس له يد لا حقيقة ولا مجازا فهذا يعتبر نوع من الكفر بالله لأنه مكذب لله ورسوله ثم قال ولا نجحد الجحد هو عدم الإيمان هو الإنكار والجحد في باب الأسماء والصفات كما قال العلماء يشمل ثلاث أمور أولا الإلحاد فيها جملة وتفصيلا الثاني تعطيلها بإنكار ما دلت عليه من المعاني العظيمة والنعوت الجميلة الثالث تحريفها بأن يعطى لها معنى غير الذي وضع اللفظ له هذا هو الجحد الذي يشمل الأسماء والصفات أولها الإلحاد فيها بإنكارها جملة وتفصيلا ثانيا تعطيلها بإنكار ما دلت عليه من المعاني الكمالية والنعوت الجمالية ثالثا تحريفها بجعلها دالة على معاني غير التي وضع لها اللفظ ثم قال المؤلف ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره لا نتأول بتأويل يخالف ظاهره فنقول مثلا أن الظاهر يكون العجب والعجب يراد بهما الثواب أو يراد بهما المجازاة كما هو قول أهل التحريف والتعطيل قال ولا نشبهه بصفات المخلوقين أي بخصائصهم وبمميزاتهم قال ولا بسمات المحدثين السمات هي الهيئات والأشكال والمحدثين والمحدثون يعني الذين أحدثهم الله عز وجل من الخلق لا نشبه الله سبحانه وتعالى بالمحدثين المخلوقين ولا نشبهه بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد قال تعالى هل تعلم له سمية الله سبحانه وتعالى ليس له سمية وليس له شبيه وليس له نظير وليس له كفوا كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو سميع بصير وشيء نكرة في سياق النفس فتفيد العموم أي ليس كل شيء في هذه الدنيا وفي الآخرة لا يمكن أن يكون كالله سبحانه وتعالى فهذه الآية كما سبق وتكلمنا عليها فيها إثبات ونفي نفي أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه أحد من خلقه وفيها إثبات لصفات الله عز وجل كالسمع والبصر على سبيل المثال ثم قال المؤلف وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه وهذه قاعدة عظيمة كل ما تخيل في الذهن أو خطر ببالك ويقول بأن الله سبحانه وتعالى يشبه كذا أو يكيف على هذه الصفة التي تدور بعقلك فالله سبحانه وتعالى بخلافه فينبغي أن تقطع الطمع في إدراك الكل والكيفية كما قال الحكيم والعجز عن درك الإدراك إدراك العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث في سر ذات الله إشراك العجز عن درجة الإدراك لما تعترف أنك لا يوجد لك هجرية فهذا هو الإدراك وهذا هو العلم في حقيقة. والبحث عن سر ذات الله إشراك. وقال آخر: كيفية المرء ليس المرء يعرفها، فكيف كيفية الجبار في القدم؟ هو الذي أنشأ الأشياء مبتدعا، فكيف يدركه المستحدث النسل؟ ولهذا إذا جاءك الشيطان وسول لك إبليس وقال لك أن الله سبحانه وتعالى أو قسم من صفاته كاليد أو الرجل أو الضحك يشبه صفة مخلوق من المخلوقات، فينبغي أن تنفي وأن تبعد وأن تطرد هذه الخاطرة عن ذهنك حتى لا تشوش عليك، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقرأ قوله تعالى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذا ما ذكره المؤلف في مسألة الصفات، حيث ساق لنا بعض الأحاديث في إثبات بعض الصفات الخبرية التي تثبت عن طريق النقل ولا يمكن للعقل أن يكون فيها دخل في إثباتها أو نفيها عن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى أن يكفينا وإياكم بما فيه الخير وأن يجعلنا من المسلمين. فليس غير القول، لكن من قال بأن الله سبحانه وتعالى ينزل بذاته هذا رد على من يقول ينزل أمر الله سبحانه وتعالى، يعني حتى لا يقع الشرك بذاته، فكأنه يعني قول حقيقي أراد أن يذكر له تفصيلا زائدا حتى يرد فيه حتى يرد على وجهه. والحقيقة أنه لو لم تكن هذه الاعتراضات أنهم يؤولون لكن يقول ينزل بذاته، يقول ينزل كما يقول في القرآن كلام الله انتهى، وما كان محتاجين إلى أن يقولوا كلام الله غير مخلص. لكن لما نشأ القول بخلق القرآن قالوا بأن ذلك كلام الله غير مخلص، وكثير من الاصطلاحات ذكرها أهل السنة لكن يرجون من خلالها الرد على المبتدعة، وإلا في الأصل أنهم لا يذكرونه لأن اعتقاد الصحابة كان سالما من هذه الأمور من هذه الاعتراضات ومن هذه الاحتمالات، يفهمون المعنى على ظاهره بمعنى على ما يدل عليه الله، وليس بمعنى أنه مفوضة كما ذكر بعض الناس. المفوض ما هو؟ المفوض هو الذي يقول يعني نسبة الرب لكن دون أن نعرف المعنى، المفوض المعنى في الله عز وجل. هذا من شرع قول أهل البدع، لأنه لو قلنا بأننا نثبت الصفة لله عز وجل كما هي نمرها كما هي ولكن دون أن نعتقد المعنى أو نعرف المعنى، هذا هو التفويض، وهذا لم يقل به الصحابة ولا التابعون، وإنما يعرفون المعنى لكن يفوضون في الكيفية، الكيفية يقولون نجهلها أما المعنى فنثبتونه. فلا يقول مثلا في النزول ينزل ربنا يقول نحن لا نعلم النزول، نقول ينزل ولكن لا نعلم النزول، لا ما قالوا، قالوا ينزل والنزول عندنا مفهوم معروف، لكن كيفية هذا النزول هذا الذي نجهله ونجهله حقا ولا يمكن أن نعرفه. هذا قال: هل المطلوب منا مجرد تسليم وتصديق أم هناك درجة من الفهم والاستيعاب المفيد في العقيدة؟ نعم، وإلا كيف تدرس هذه العقيدة؟ هذه العقيدة كلها يعني الإنسان يفهم المعاني، كيف معاني الصفات ويستفيد منها ويعمل من خلالها، وهي التي تقوده إلى تعظيم الرب سبحانه وتعالى. انظروا ذلك الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يضحك ربنا؟ قال: نعم. فهذا الرجل فهم من صفة الضحك لن نعدم من رب يضحك خيرا، هذا كان كريم. ولكن لو كان معنا رجل خلفي أو مبتدع لقال: يعني انظروا كيف وصلتم، تقول بأن الله سبحانه وتعالى يضحك، يعني ليس عنده جد شبهته بالمخلوق، ويبدأ هكذا يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بما ليس له به علم، وما عرف أن أعرف الناس بربه وهو نبيه صلى الله عليه وسلم يقول هذا. من الذي قال يضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر فيدخل الجنة؟ من الذي قال يضحك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف أنت تنفي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الناس لما يعجزون ولما لم تكن عندهم تلك القدرة وتلك الهمة لدراسة شريعة الله سبحانه وتعالى والتفقه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبدأون بذكر هذه المسائل، ويقولون بأن الآن الأمة في جهاد وفي يعني أمر شديد، وهي في الواجب الآن هذه الصراعات وهذه التحديات العالمية وما إلى ذلك، وهم الآن يشتغلون مثلا باستجابة الله عز وجل، هل يضحك الله عز وجل أو لا يضحك، وكيف نؤمن بهذه الصفات وإلى غير ذلك. والحقيقة أن هذا الذي نستمع إليه أو تقرؤونه في مثل هذه الكتب هي تقرير لعقيدة السلف التي كان عليها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لكن نقول هؤلاء الذين اشتغلوا بهذه الأمور يعني بغير هذه الأمور وتكلموا في هذه القضايا الراهنة، ماذا فعلوا؟ هل أبعدوا عن الأمة بأسا أو ردوا عنها كيدا أو جلبوا لها خيرا؟ فنحن نقول على الأقل نحن في بيت من بيوت الله عز وجل نتغادر ونتعلم ما علمنا ربنا سبحانه وتعالى وما أوصله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة من الخير العميل من الأحاديث في العقيدة والأحكام والشريعة والفقه وما إلى ذلك. فهذا هو الدين، هذا هو التمسك بالدين. نعم الإنسان لابد أن يستفيد من العقيدة، لا يدرس العقيدة كدراسة نظرية. ولهذا قلنا أن هناك ناحية مسلكية مستفادة من دراسة هذه الأحاديث لما تثبت النزول لرب سبحانه وتعالى، وهذا النزول يكون بأن الله سبحانه وتعالى يقرب من عباده. فما معنى هذا؟ يعني أيها المسلم إذا عرفت بأن الله سبحانه وتعالى قريب منك وقد قال لك أدعوني أستجب لك وأنت تريد أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائك، فلماذا تتأخر؟ فلماذا تتوالى؟ فلماذا لا تقتدي؟ فعلمك بهذا الحديث وفهمك وفقهك للمعاني التي جاءت في هذا الحديث تحملك على أن تستفيد مما جاء في هذا الحديث وأن تغتنم مثل هذا الوقت العظيم في أي وقت، تقوم في الصلاة أو في الذكر أو في الدعاء ولو أنت تتقلب على فراشك. لما تدخل مثل هذا الاعتقاد فإنك تنتفئ به دنيا وآخرة. وكم من إنسان ربما جاءته هذه النفحة، نفحة من نفحات رب سبحانه وتعالى، مرة في عمره فاغتنمها فكان من الفائزين، فكان من الفائزين. إنسان يكون في عرفة ويخلص لله سبحانه وتعالى ويدعوه بدعاء ويقول يا رب إني أسألك الجنة لا غير ذلك، فيمسه الله عز وجل في ذلك اللحظة. فهذا الإنسان استفاد شيئا عظيما لا يمكن يعني لغيره أن يستفيد منه، وربما لو جعل حياته كلها في الطاعة. لماذا؟ لأن ذلك الإنسان الذي في الطاعة لا يعمل على نفسه هل يريد على ذلك أم لا. لكن هذا الإنسان لما سأل الله عز وجل سأله بالصدق سوف على في خادمة وهو في ذلك الوقت. فكذلك الإنسان لما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لما تنزل به نازلة عظيمة لا يرى لها مخرجا ولا حلا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يصدقه لا سيما في مثل هذا الوقت يقرأ مثل هذا الحديث، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له لا محالة. حتى وإذا لم يستجب لك تعلم أن الله عز وجل قد ظهر لك شيئا عظيما ربما تحتاجه في الوقت الذي تريد أن تسأل الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يجيب الله سبحانه وتعالى سؤال الناس، ولكن في ذلك الوقت يعطيه الله سبحانه وتعالى له. يوم تحتاج إلى الحسنات في ذلك اليوم الذي لا تكون فيه الحسنات أي لا ينفع فيه العمل ولا ينفع فيه الندم، فيقول الله عز وجل لك لقد دعوتني بدعوة في الدنيا وها أنا أستجيبها لك اليوم، كم تكون فرحته. هذا هو المعنى، هذا هو المغزى من دراسة هذه العقائد التي فيها ذكر الصفات وذكر أسماء الله سبحانه وتعالى، حتى أسماء الله سبحانه وتعالى لما تقرأ السميع والبصير والعلي والكبير والمتعال، كل هذه أسماء تدل على معاني، وأنت إذا عرفت هذه المعاني وسألت الله سبحانه وتعالى بها فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك بقدر ما تهمته من هذه الأسماء وبقدر صدقك في لجونك ودعائك لله تبارك وتعالى. وهذا هو المعزى من دراسة العقيدة كما سبق وأن بينه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم.